بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة وتابعي جديد، تابعي شهير جدا ومحبوب لكل المسلمين، وإن كنا ما نعرفش عن حياته كتير أو ما نعرفش يمكن إلا القليل جدا جدا. قبل ما أتكلم عنه، في خلق حلو قوي لو عشت بيه واتصفت بيه يحبك الناس وتعيش حياة هانئة هادئة، خلق الحلم، القدرة على مقابلة الإساءة بالحسنة، ضبط الأعصاب، هدوء النفس، عدم التشنج والغضب السريع، حليم، إنسان حليم. صفة جميلة قوي وقليل لما نسمع حد بيتكلم عنها، لكن هذا التابعي أجمل صفة فيه صفة الحلم، صفة استيعاب الأحداث وعدم الجري في جريانها نتيجة إنك متشنج ومتسرع. اهدى كده وخد قرار حكيم بهدوء وحلم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب ليه ذو حظ عظيم؟ ذو حظ عظيم في الدنيا الحليم دون اللي قادر، اللي صاحب نفس كبيرة تقدر تعمل حاجة زي كده، حظه عظيم في الدنيا لأنه هيكسب في الدنيا، يكسب في الدنيا ويكسب في الآخرة. مين اللي هنحكي عنه النهاردة؟ حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا حكينا عن الحسين واتكلمنا عن الحسين، لكن احنا النهاردة هنتكلم عن الحسن، الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خليني أقول إن الحسن اتولد سنة 3 هجرية، واتولد نص رمضان 15 رمضان سنة 3 هجرية. أولا هو أول حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ملوش أحفاد قبل الحسن، وهو ابتدى القصة برؤية، رؤية الأم الفضل زوجة العباس عم النبي. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا، قال مالك؟ قالت رأيت شيئا هالني أزعجني. قال ما رأيتي؟ قالت رأيت جزءا من جسدك يا رسول الله أخذ منك ووضع في بيتي وألقى في بيتي. حاجة رؤية تخوف. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ستحمل فاطمة بغلام، فاطمة بنتي جزء مني، ستحمل بغلام يلقى إليك لترضعيه، أنت اللي هترضعيه. أحيانا يا جماعة الناس تشوف رؤية تقلق و لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو الاستبشار، والأصل هو البشر، والأصل هو رؤية الجانب الإيجابي، فقال لها الرؤية دي فهديت. بعدها بعدة أشهر السيدة فاطمة حامل سنة 3 هجرية نص رمضان، وضعت غلام ادوه للسيدة أم الفضل علشان ترضعه. النبي راح فرح جدا، أول حفيد ليه، فقام قايل لسيدنا علي بن أبي طالب سميتوه إيه؟ فقال علي سميناه حربا. سيدنا علي بتاع حرب وبتاع قتال وبتاع معارك، ونفسه إن ابنه يطلع مقاتل حرب، يعني اسم كانت العرب تحبه علشان يخوض المعارك ويقاتل. فالنبي صمت كده وابتسم وقال بل نسميه حسنا. شوفوا النبي واختيار الأسماء. على فكرة في الحسين سيدنا علي عمل نفس الحكاية، سميتوه إيه؟ قال له حربا. قال بل هو الحسين. ويقال إن كان في طفل ثالث للسيدة فاطمة سموه محسن بس مات، فقال سميتوه ماذا؟ قال سميناه حربا. قال بل هو محسن. يعني سيدنا علي ماشي في سكة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في سكة الرحمة فسماه الحسن. الحسن بعد ما اتولد لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في مواقف سريعة في حياة النبي مع الحسن وهقولهم بسرعة. الموقف الأولاني موقف النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسط الصحابة، ثم قال هذا ملك من السماء استأذن ربه أن يسلم عليه ولم ينزل للأرض من قبل، جاء يقول لي أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، من سيئة لأن في كذا سيدة يعني، فهي منهم، ويبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كانت أول بشرة وأول مرة يتقال فيها الحديث إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ده موقف أو دي لقطة لازم نشوفها عند الحسن. وش معنى الحسن والحسين مع بعض سيدا شباب أهل الجنة؟ حنجلها بعد شوية. لكن اللقطة التانية الحب الشديد، وإزاي النبي كان بيغمر الحسن والحسين بحب غير عادي. بس في حديث حلو قوي، النبي واخد الحسن وضمه إليه وبيحضنه، فواحد من الصحابة شاف اللقطة دي فقال: أهكذا تحبه يا رسول الله؟ بتحبه قوي كده يا رسول الله؟ فالنبي رد ملوش علاقة بالسؤال، هو الراجل بيقول له إيه؟ أنت بتحبه يا رسول الله؟ المفروض الإجابة إيه؟ بحبه. بيحضنه ليه؟ فالنبي رد تاني قوي، بص للحسن وقام قايل: إن ابني هذا سيد، ابني ده هيكون عظيم، إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا. ايه ده؟ لا، صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة واحدة. اولا الرجل بيسأل انت بتحبه يا رسول الله، المفروض ايه؟ الاجابة اللي قالها النبي ملهاش علاقة، ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين اختلفتا. ايه علاقة الاجابة بالسؤال؟ لا، علاقة جامدة قوي. ابني ده علشان يقوم بدور عظيم في المستقبل محتاج حنان وعطف، انت علشان كده بتحضنه يا رسول الله؟ دي رسالة للآباء والأمهات، عايز ابنك يطلع عظيم، عايز ابنك يطلع رحيم، اديله حنان وهو طفل. اوعى تستقل بالحضن ولا بالبوسة ولا بالطبطبة ولا بالدفء، خلي بالك ده بيديه قوة وانت مش واخد بالك. اوعى تبص للموضوع على انه دلع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن النبي برده كان ممكن يرد عليه ويقول له لكن ده بيبعت لنا رسالة، بتحبه يا رسول الله؟ المسألة مش مسألة حب وبس، ده انا عشان يطلع عظيم بديله الحنان اللي يطلعه عظيم. شفته صلى الله عليه وسلم واصول التربية عشان تطلع بطل، عايز تديله قسوة هيطلع جبار قاسي يقتل ويذبح، عايز تطلعه رحيم يصلح بين الناس ويحقن الدماء زي ما الحسن هيعمل يوقف الدماء بين المسلمين، اديله عطف واديله حنان. نفسكم ولادكم يطلعوا ايه؟ عشان كده النبي ادى الحسن العاطفه دي. دي اللقطه الثانيه. اللقطه الثالثه والاخيره اللي عملها النبي مع الحسن، جاء وفد من نصارى نجران يحصل بينهم حوار ومناظره مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. فجلس وفد نصارى نجران وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الحوار، حوار وصورة آل عمران شرحت الحوار، حوار طويل طويل طويل، وفي الآخر هم مصرين ويعني مش راضيين يقبلوا بالحق ولا إكراه في الدين. لكن نزلت الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي أم رايح جايب أبناءنا مين؟ الحسن والحسين، ونساءنا مين؟ فاطمة، وأنفسنا مين؟ النبي وعلي، وأم قال عبأته وحطتها عليهم. خلي بالكو ده رمز مهم قوي، حط العباءة على العيلة كأنه ضم العيلة في العباءة بتاعته وجواها الحسن والحسين. خليكوا فاكرين العباءة دي هيجي لها دور في الآخر. دي لقطات للحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الصديق وبدأ الحسن يكبر. تعالوا نشوف مفتاح شخصيته، ما هو كل إنسان له مفتاح شخصية. الحسن إيه مفتاح شخصيته؟ حلم شديد قوي، حليم لا يتكلفها، دي حاجة في سجيته كده، يعني حاجة في دمه، يقابل الإساءة بالحسنة، يعفو عن الناس، يفضل العفو، دي ملامح شخصيته. طب والحسين مفتاح شخصيته إيه؟ القوة في الحق. سبحان الله، الحلم والقوة في الحق. إيه رأيك؟ ممكن تقولي دول عكس بعض، وممكن أقولك دول بيكملوا بعض. عشان كده سيدة شباب أهل الجنة، الشاب اللي عنده الصفتين دول، قوي في الحق وعنده حلم، كأن الصفتين دول يجمعوا ما تحتاجوا أمة، كأن الصفتين دول لو توازنوا وتكاملوا في أخين أو في بيت واحد أو في شخصيتين يعملوا تكامل ويعملوا توازن غير عادي في الحياة المحيطة بيهم، وهم كانوا كده، واحد حليم وواحد قوي في الحق. مش معنى ان القوي في الحق مش حليم، لكن مفتاح الشخصية والغالب على الشخصية، ومش معنى الحليم انه مش قوي في الحق، لكن مفتاح الشخصية والغالب على الشخصية ده الحسن، الحسن ابن علي. حلم عجيب على فكرة، هو احلى عبادة كان يحبها، عارفين ايه؟ يحج ماشي. تخيلوا حج كم حجة ماشي، يطلع من المدينة لمكة 25 حجة ماشي، برضه تركب على شخصيته، على مفتاح شخصيته. ليه؟ الحلم. حج ماشي 25 مرة، لدرجة أن أنس بن مالك بيقول: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أن أحج ماشيا كما فعل الحسن. عرفتوا مفتاح الشخصية؟ الحسن حليم. أظن أنتوا جاهزين دلوقتي تستوعبوا إزاي هياخد أصعب قرار في تاريخ المسلمين. معقولة معاك 90,000 مقاتل ماسكين السلاح وعايزين يخشوا معركة، تقول لهم بس اقفوا انا متنازل والامة بتبايعك والمعركة هتدخل، ايه الحلم؟ ايه القدرة دي؟ ازاي عرف ياخدها؟ ازاي عرف ياخدها؟ محتاج نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي خد القرار العظيم وحمل امة من الدماء. تعالوا نكمل بعض الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن بن علي بن أبي طالب يعني أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفته ومفتاح شخصيته الحلم، و25 حجة. يا جماعة احنا تخيل 25 حجة ماشي من المدينة لمكة، صيف وشتاء بقى، تخيل الحر، احنا السنة دي صايمين في الحر والدنيا عاملة ازاي والناس والتكييف، تخيل ده بيحج ماشي واحنا بنصور هنا والدنيا حر، وافتح القميص الاقي الدنيا حر هنموت. تخيل ده 25 حجة حاجة، هو شخصيته كده، شخصية الحلم ثم الحلم ثم الحلم. احنا خلصنا مرحلتين من حياته، طفولته مع النبي وشبابه. جه سيدنا علي بن ابي طالب وبقى خليفة المسلمين. احنا دلوقتي سنة 35 هجرية، 35 هجرية تولى علي بن أبي طالب الخلافة، فضل في المدينة شوية ثم انتقل إلى الكوفة، وبقت الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية، واتنقل الحسن والحسين، سافروا مع أبوهم لأول مرة يسيب الحسن المدينة، ساب المدينة وانتقل وراح إلى الكوفة وحيبدأ يعيش هناك. والحقيقة الزمن كان اتغير، الزمن كان صعب، كانت أيام صعبة. معاوية في الشام وسيدنا علي بن أبي طالب هو الخليفة، ومعاوية معاه الشام كلها، وسيدنا علي بن أبي طالب أول قرار خده عزل معاوية بن أبي سفيان. والحسن بطبيعته هو والحسين كان لهم رأيين مختلفين. الحسين كان رأيه يعزل، يعني يشور على أبوه يعزل معاوية فورا، والحسن يقول لا تعزله حتى يستتب إليك الأمر ويبايعك بالخلافة ويستقر الأمر لك في الشام، ثم اعزله إن شئت، لكن ما تعزلوش دلوقتي. لكن سيدنا علي بن أبي طالب عزل معاوية، وبدأ معاوية يطلب بدم سيدنا عثمان، ثم يطلب الخلافة، ثم بدأ الصراع، ثم حصلت الحرب، ثم وقوع قتلى، والأمر مستمر. لكن يبدو أن الحسن كان بدأ يشوف أمر معاوية في الشام ليس له منازع، وعلي بن أبي طالب في الخلافة له 100 منازع. معاوية في الشام معاه فلوس كتير، وعلي بن أبي طالب في كل البلاد التابعة لها الخلافة الفلوس أقل بكتير. علي الناس بتنظر له على أنه استكمال للخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان شايفين فيه الشخصيات دي، لكن معاوية شايفين فيه الملك، وبالتالي بيطلبوا من علي ما لا يطلبوا من معاوية، بيطلبوا من علي يبقى زي أبو بكر وعمر وعثمان، ويطلبوا من معاوية مش طالبين منه لأنه مش شايفينه زي ما شايفين علي. فبقت كأن الموجة ضخمة في وجه علي بن أبي طالب، ومعاوية ركبها وعلي لا قادر يدفعها ولا قادر يجري معاها. وهو سيدنا علي عبر عن كده لما بعض الناس جات له وقالوا له اشمعنى حكمك فيه المشاكل دي ومش زي حكم أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب؟ فرد عليهم ببساطة وقال لهم لأن أبو بكر كان خليفة على مثلي وأنا خليفة على أمثالكم. يعني عايز يقول لهم الزمن اتغير بناس لا تصلح. لكن الحسن يبدو أنه كان شايف كل الكلام ده، العصر والزمن والأحداث في صالح معاوية مش في صالح علي. ويطلع سيدنا علي في يوم من الأيام يصلي الفجر بعد خلافة دامت 5 سنوات، فيطلع واحد من الخوارب ابن محجن ويضرب سيدنا علي بن أبي طالب ويطعنه طعنة شديدة لكن لم تقتله، ويحمل سيدنا علي إلى مقر الخلافة في الكوفة. وأول حاجة بعد ما يجرح يستدعي الحسن، جاء الحسن قال أين أخاك؟ جاء الحسين قال اسمع، والله لا أوصيكم بشيء إلا صلة الرحم. يا ترى يا جماعة في حد قطع رحمه في رمضان؟ علي بن أبي طالب وهو بيموت بيوصي بصلة الأرحام، لا أوصيكم بشيء إلا صلة الرحم، والله صلاة قليلة وصيام قليل مع صلة رحم تهون الحساب يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة، يا دوب تحافظ على الفرائض وتصوم رمضان وما تعملش سنن كتير لكن توصل رحمك. علي بن أبي طالب بيقولك كده، يهون الحساب يوم القيامة. إيه رأيك؟ إيه رأيك في كلام سيدنا علي بن أبي طالب؟ وبعدين بدأ بقى يقول الله الله في الصلاة، الله الله في الخدم، الله الله في الفقراء والمساكين، الله إيه يا سيدنا علي، بيوصي بالضعف كلهم. ويموت علي بن أبي طالب وهو بيقولك فظل يردد لا إله إلا الله ولا يقول غيرها حتى مات. مات ودفن في الكوفة في مقر الخلافة. ولما دفن جري أهل الكوفة، مين اللي صلى عليه؟ الحسن هو اللي صلى عليه. أول ما صلى عليه ودفن فإذا بالناس في الكوفة كلها تجتمع على الحسن، نبايعك على الخلافة. فصمت قليلا. يعني هل ما كانش متوقعها؟ ولا متوقعها وعارف تبعات دون؟ طب ومعاوية؟ طب وهدخل في حرب جديدة؟ طب أنا كان عندي رؤية في اللي بيحصل للمسلمين. ففضل متردد لغاية ما طلع واحد، مين؟ قيس بن سعد بن عبادة. فاكرين يوم فتح مكة كان مين ماسك لواء الأنصار في فتح مكة؟ سعد بن عبادة. فقام قايل اليوم يوم الملحمة، فالنبي ما عجبتوش الكلمة فعزله وعين ابنه قيس بن سعد بن عبادة. يعني ده راجل جامد في الصحابة، ده اللي كان ماسك اللواء يوم فتح مكة، لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لواء الأنصار. وهو أكبر سنا أكيد من سيدنا الحسن، لأن سيدنا الحسن كان 7 سنين ولا 5 سنين ساعتها. فقيس بن سعد بن عبادة قام واقف على المنبر قال أيها الناس أنا أبايع الحسن بن علي. فالحسن لما لقى قيس، وبعدين قيس والي خراسان، وبعدين قيس معاه 40,000 مقاتل، لا ده مش واحد عادي يا جماعة. فلما معاه 40,000 مقاتل يبايع الحسن، يعني كل دول بيبايعوا. فمد ايده يبايع، فالكوفة كلها بايعت في نفس اليوم. فتعرف في العراق وفي كل البلاد المحيطة ان قيس وان الحسن بقى هو الخليفة، فجريت الناس تبايع. طب بس معاوية على موقفه، معاوية يريد الخلافة، ومعاوية يرى ان هو احق بالخلافة، ومعاوية معاه مقاتلين، والشام فيها فلوس وفيها مقاتلين، بس هو دلوقتي بعد ما انضم ليه الناس بقى معاه 90,000 مقاتل، هيقعد خليفة قد ايه؟ 7 أشهر. طب ليه استنى 7 أشهر؟ ينفع نكمل؟ ينفع نكمل. طب ها كل يوم ناس بتبايع، كل يوم ناس بتبايع، استقر الأمر؟ لا لسه ما استقرش. ليه؟ معاوية مصر على موقفه. طب وبعدين؟ شكلها رايحة في سكة الحرب، يعني هيحصل ايه؟ معاوية يستعد للقتال، في جيش طالع. طب واللي معه الحسن عايزين يقتلوا كلهم؟ هو جرب اهل، يعني في ناس وفي ناس لا، والدنيا مش واضحة. لكن قيس بن سعد بن عبادة فاهمين انا عايز اقول لكم ايه؟ الامور رايحه جايه، والامور والجيوش استعدت، وهيبقى في حرب. واحنا دلوقتي سنه 40 هجريه بعد 40 سنه من وفاه النبي، وبقى لنا خمس سنين فتره علي بن ابي طالب في حروب وعدم استقرار، وقبليها سنتين اخر زمن سيدنا عثمان بن عفان، يعني 7 سنين في حاله قتال. ايه رايك تعمل ايه يا سيدنا الحسن؟ واذا به ياخد قرار عجيب قوي، والله صعب قوي يا جماعه. عايز نفس كبيره قوي، عايز نفس مش بتاع الدنيا، صعب قوي. على فكره هو كان له كلمه حلوه قوي تبين لك هو سبب حلمه ايه والقرار اللي هياخده ايه. يقول لك ايه؟ من نافسك في الدنيا نافسه في الاخره. عمر حد بيفكر كده؟ لو لقيت واحد بيسبقك في الدنيا اجري واسبقه في الاخره، علشان كل انسان جواه حب تنافس، ما احنا بشر. فهو بيقول لك لما تيجي جواك طاقه غل عايز اسبق فلان فيسبقك في الدنيا سيبها له، بس عشان تطلع طاقه المنافسه اللي جواك نفسه برضه بس في الاخره. فقرر ينافس معاويه في الاخره، وهياخد قرار رهيب ويطلع امام الناس ويجمع 90,000 مقاتل، بيقول لك في مشهد لم يجتمع فيه هذا العدد من قبل، ويقول خطبه السلام، خطبه التنازل. ايها الناس، لقد كانت رؤوس العرب بيدي، أسالم بها من شئت وأحارب بها من شئت، وأنا اليوم أتركها لوجه الله تعالى. لسه مش فاهمين الناس عايز يقول إيه. أيها الناس، اختلفت أنا ومعاوية على هذا الأمر، فإن كان هو أحق به مني فقد تركته له، وإن كنت أنا أحق به منه فقد تركته ابتغاء وجه الله تعالى. والله لا أقدر لكي أرضيكم، ما أنتوا 90,000 مقاتل عايزين يحاربوا، والله لا أقدر لأن أرضيكم أن يأتي في يدي دماء يوم القيامة. أيها الناس، قد تنازلت لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة. فارتج 90,000، ما بين ناس بتقول الله أكبر، وما بين ناس بتقول أتترك الخلافة، أذللت المسلمين. مين وقف ضده؟ قيس بن سعد بن عبادة، وهو مصر على رأيه، والله لا يختلف على يدي. طب ومين غضبان؟ الحسين، سيدنا الحسين رافض اللي هو بيقوله. طب إيه اللي ثبته؟ قال يا حسين، أتذكر أمي يوم قالت لنا أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا؟ هي هذه يا حسين. فالحسين سكت على مضض، لكن كانت النتيجة إنه بعت لمعاوية مستعد أن أتنازل لك عن الخلافة. طبعا معاوية ما صدقش، معقولة؟ بثلاث شروط. لا ده ما سابهاش كده، ده حط ثلاث شروط. واحد، أن يكون الأمر من بعدك شورى بين المسلمين، ما تديهوش لحد من بعدك يبقى شورى بين المسلمين. 2، ألا يسب علي بن أبي طالب على المنابر في الشام. 3، أن يكون هناك مال، فلوس تعطى إلي أنفقها على آل بيت رسول الله وعلى أهل المدينة أعوضهم عما فاتهم. طبعا معاوية شاف الثلاث شروط وافق فورا. طب وبعدين؟ لازم يتقابلوا عشان يعملوا التصالح والتنازل، معقولة هيقف الاتنين قدام بعض؟ ايه قوتك ده يا سيدنا الحسن؟ طب فين المكان اللي هيجتمعوا فيه؟ هيجتمعوا في مكان عظيم في الكوفة، هو اللي اختار مقر العاصمة عند سيدنا علي بن ابي طالب. جميلة من سيدنا الحسن. ويجي معاوية من الشام، وجه معاوية، تخيل بقى المكان، وتخيل الاعداد الخرافية، مكان ضخم جدا جدا جدا واعداد رهيبة. وقف الحسن وألقى الكلمة بتاعته، وقام قايل في آخرها، أيها الناس، قد تنازلت عن الخلافة لمعاوية فقوموا فبايعوه. خلاص، فقامت الناس فبايعت معاوية، وهو خد بعضه وساب الكوفة وخد أهل بيته ورجع عن المدينة. فضل في المدينة 10 سنين، تفرغ للعلم، لكن هو الحقيقة أنه هو تعب تعب تعب، ويبدو أنه هو في مرض الموت. ف فنادى الحسين أخوه قال إذا أنا مت فادفني مع جدي رسول الله بجوار النبي وأبو بكر وعمر في نفس الحجرة. فقد استأذنت عائشة فأذنت، أنا استأذنت عائشة وأذنت، فإذا أنا مت فارجع إليها فاستأذنها، إلا إذا رفض معاوية أن أدفن مع رسول الله، فإن رفض فلا تقاتله يا حسين، ولكن ادفني في البقيع مع المسلمين. وهو بيموت بكى، فقالوا له ما يبكيك يا ابن بنت رسول الله وأنت مبشر أنك سيد شباب أهل الجنة؟ فقال أبكي للوقوف بين يدي الله، الوقفة بين يدي الله مش سهلة، وأبكي لفراق الأحبة في الدنيا. رقيق قوي. مات الحسن وجري الحسين على السيدة عائشة، ممكن يدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت طبعا نعم يدفن في الحجرة المباركة. لكن معاوية أرسل لا يدفن أبدا في حجرة رسول الله. فالحسين قام مطلع سلاحه سيفه يريد أن يقاتل، لا سيدفن. فجيه أبو هريرة قال أذكرك بما قاله الحسن، فوضع سيفه وحمل الحسن ودفن في البقيع. آلاف الآلاف خرجت، لدرجة بيقول لك لو رميت إبرة ما تنزلش على الأرض، تنزل على دماغ بني آدم من أعداد الناس المتكبسة علشان تحضر دفن الحسن. مات ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، ووقف على قبره أبو هريرة وقال مات حبيب رسول الله وأشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قصة الحسن. عايز أقول لك إيه في الآخر، أنت حليم، أنت فيك الصفة دي. هل لو مشيت في سكة ولقيت إنها هتؤدي لمشاكل مع مراتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع صلة رحمك، مع البلد كلها، هل ممكن تعدل طريقك وتقول لأ؟ هل عندك قوة النفس دي؟ هل أنت نفس كبيرة زي الحسن؟ إيه رأيك في الحسن؟ أنت حبيت الحسين، لكن كمان لازم تحب الحسن، لأن هما التوازن بين الحلم وبين قوة الحق. أشكركم جدا، وبالليل نناقش الحسن والحسين على عمري خالد .net وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.